بدأت اللجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أمام مبنى الحكومة في سيول يوم الثامن من هذا الشهر، اعتصاما من أجل إقامة فعاليات 15 حزيران المشترك للأمة. ذكر المتكلمون في مؤتمر صحفي عقد قبل الاعتصام أن الحكومة تتخذ الموقف السلبي من طلب وفد الطرف الجنوبي بزيارة الشمال للمشاركة في الفعاليات المشتركة للأمة بالذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك، وأكدوا أن وفد الطرف الجنوبي لفعاليات 15 حزيران المشترك للأمة سيخوض اعتصاما أمام مبنى وزارة التوحيد لغاية يوم 14 من الشهر الجاري من أجل تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وإعادة تشغيل حديقة كيسون الصناعية وإقامة فعاليات 15 حزيران المشترك للأمة.